واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Yeah. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Thank you. قد جعل ربك تحتك سريا فحملته فانتبذت بي كان قصيا فأجاء

Thank you. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق Amen.